الميتات أن جلود الميتات التي تعمل فيها الزكاة تطهر بالدباغ ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات، يجوز استعمالها في المائعات واليابسات، لكن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها الزكاة فقط. والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يقول كل الجلود تطهر ظاهرا وباطنا، سواء كانت من مما تعمل فيه الزكاة أو مما لا تعمل فيه الزكاة، وأما هذا فخصها بالذي تعمل فيه الزكاة. وهذا القول الأخير هو الراجح والله أعلم، القول الأخير هو الراجح أن جلود الميتة إذا كانت من حيوان تعمل فيه الزكاة أنه إذا دبغ فإنه يطهر ظاهرا وباطنا، ويجوز الانتفاع به في المائعات واليابسات، مثل جلود الإبل، جلود البقر، جلود الغنم الميتة إذا دبغت. فهذا هو تقريبا القول الراجح والله أعلم، وتجتمع به الأدلة والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على القول الأول نعم، على القول الأول نعم يجوز، لكن على القول الراجح الذي هو القول الرابع أن هذا يختص بالحيوانات التي تعمل فيها الذكاء لا يجوز، لأن النمور جاء النهي عنها بذاتها، جاء النهي عن الركوب عليها واستعمالها وافتراشها، فلا يجوز أن يعمل منها أحذية. وكذلك الحيات، الحيات لا يجوز على الصحيح لأنها خبائث، أنها خبائث لا يجوز استعمال جلودها ولو دبغت، هذا هو القول الراجح. ما عندي شيء التماثيل؟ نعم جلود التماثيل هي تستعمل؟ نعم تستعمل؟ نعم في الكنادي تماسيح فيها خلاف هل تؤكل أو لا تؤكل، فالأمر فيها سهل والله أعلم أنها لا بأس بها، هي مثل الحياة، الحياة خبيثة. نعم نعم نعم أي أي نعم هي موجودة أي إذا بيعت ثم تمنع، لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام، وإنما جلود الثعالب، جلود الثعالب هي اللي فيها الخلاف، لأن الثعلب اختلفوا فيه، بعض العلماء يرى إباحة أكله كالشافعية ورواية في مذهب أحمد أنه يجوز أكلها، ثعالب خاصة لا بأس بدباغة جلودها واستعمالها في الفراوة. نعم أما النمور حرام لا يجوز لأن الرسول نهى عنها. نعم كيف تغير جلدها؟ ثعابين لا يصح استعمال جلدها سواء غيرته أو لم، يعني قصده أنها تسلب ها؟ ما هي بثعبان، الحربات ما هي بثعبان ولا فيها سم، الحربات من الحشرات. نعم هذا بيأتي إن شاء الله، بيأتي من الأحاديث، لكن لا بأس من تعجيل الجواب فيها بالكفار لا بأس فيه، وما نسجوه أو صبغوه أو استعملوه لا بأس باستعماله. ها؟ إذا علمنا أنها من حيوانات محرمة لا تجوز لنا،

وله بلازم تأكل لحم أيضا أو بلازم تأكل لحم إذا منه أشكال عليك اتركه. نعم نعم. سمك كذلك السمك هذا حل ما سلمي جيد. السمك هذا لا يحتاج لا في بلادنا ولا في بلاد غيرنا عالمي والحمد لله كل منه ولا تسأل. نعم. والجراد إذا وجدت جراد كل منه ولا عليك. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بقولكم ما تعمل فيه الزكاة؟ هل المقصود بهيمة الأنعام أو كل ما يذكى؟ كل ما يذكى، المقصود كل ما يذكى ويحل تعمل فيه الزكاة، يعني تبيحه الزكاة من كل الحيوانات من بهيمة الأنعام وغيرها كالظبا والأرانب والطيور، كل ما تحله الزكاة. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، الهر ظاهرة الحياة، فهل تعمل فيه الزكاة؟ وهل يجوز الانتفاع بجلده؟ لا، الهر لا يؤكل، المقصود ما تعمل فيه الزكاة الذي يؤكل، والهر لا تعمل فيه الزكاة، وإن كان طاهرا في الحياة، لكن لا تعمل فيه الزكاة، فالمراد الطاهر في الحياة الذي تعمل فيه الزكاة، لما تبيح أكله. نعم. أقول يا شيخ فقط الله، هل يجب علينا السؤال عن كل ما يلوي إلينا من الخارج دائما وأبدا عن أي ملبوس أو مخبول حتى نبتعد عن المحرم؟ الأصل الحل والحمد لله، الملابس هذه ما فيها إشكال، الأصل فيها الحل ولا نسأل نلبسها والحمد لله، حتى الصحابة كانوا في الحروب وفي المغانم يلبسون ثياب الكفار ولا يسألون عنها، لأن بدن الآدمي طاهر، بدن الآدمي طاهر ولو كان كافرا، عرقه طاهر وما لامس جلده فهو طاهر، فالأصل فيها الطهارة والأصل فيها الحل، وما كانوا يسألون عن ما استورد من الكفار من المصبوغات والمنسوجات وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، إلا إذا علمنا أن هذا الثوب نجس فلا نستعمله حتى نغسله، أما إذا لم نعلم فالأصل الطهارة ولو لبسوها واستعملوها. نعم. الأحذية أحسن من غيرها. والأحذية كل شيء، كل ما نسجوه أو صبغوه أو خرزوه أو صنعوه فهو طاهر، الأصل فيه الطهارة ما لم تعلم النجاسة. نعم. وهنا الشيخ وفقكم الله، لو أن شخصا لبس ما صنع من بين الحيات من النمور أخذا بعموم حديث ابن عباس، هل يأثم؟ إذا كان عالما مجتهدا ورأى صحة هذا القول وعمل به، يعني توصل إلى حله فلا بأس، له اجتهاده، أو كان سأل أحد أهل العلم الموثوق بهم وأفتاه بذلك فلا بأس، أما إن كان جاهلا فهذا لا يجوز له إلا بعد السؤال، بعد سؤال أهل العلم. نعم نعم. نعم. ما يستعمل شيء إلا بعد السؤال، هو سمع القولين لكن ما يدري أيهما مرجع، يسأل العالم يفتيه، فإذا أفتاه وأخذ برأيه فلا بأس، مذهب العامي مذهب من أفتاه، لكن بشرط أن يكون هذا المفتي أهلا للفتوى حلما وورعا. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، القول الثالث الذي مشى عليه صاحب الزاد، هل يشترط له أن يشترك له أن يكون الحيوان مما تعمل فيه الزكاة أم لا؟ لا شك، لا شك أنه ما غير القول الأول هو اللي ما يشترط أن تعمل فيه الزكاة، أما القول الثاني والثالث والرابع كلها في إطار ما تعمل فيه الزكاة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، استعمال الأشياء اليابسة كالقرون من الحيوانات التي لا يجوز أكلها تحليل، حيث أنه يؤخذ منها العاج، هل يباح أم لا؟ لا بأس، العاج ما هو من القرون، هذا من السن، سن الفيل، هذا سن الفيل لا بأس، لأن هذا لا تحله الحياة، من الأجزاء التي لا تحلها الحياة مثل الظفر والقرن الشعر والريش. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت لمطار الملك خالد الدولي ودخل ركاب الطائرة فحال وقت صلاة العصر، غيركم من الجلود. إيه. نعم.